مثل الحاء والهاء والياء والطاء تقرأ هكذا. فهنا لو كانت تقرأ كبقية الأحرف كنا قلنا ايه، طاء ستة، هاء، ولكن لما كانت تنتهي بالهمزة كانت قراءتها طاها، فظن البعض أن هذا اسم. ورب العالمين بعدها يقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فقالوا هذا اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ياسين لم تقرأ ياسين وإنما ياسين، وجدوا في القرآن في سورة الصافات سلام على إلياسين، مع إن هذا المقصود به إلياس عليه السلام. ومن الممكن في التعريب للكلمات الأعجمية أن تقرأ هكذا، فمن الممكن أن نقول إيه إسماعيل ونقول إلياس إلياسين، وبناء على ذلك أورثت شبهة، فظنوا أن من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام ياسين ومن أسمائه طه، وهي ليست بأسماء وإنما هي أحرف مقطعة من أوائل الصور كسائر أحرف القرآن الكريم. لو ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم من أسمائه لما أنكرنا، لأن يعني لماذا ننكر أن يكون اسم النبي عليه الصلاة والسلام طه أو ياسين، ولكن هذا لم يثبت. أضف إلى ذلك أن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أسماء مشتقة، والاسم المشتق ليس علما محضا، وإنما الاسم المشتق المقصود أن نأخذه من مادة الاشتقاق صفة له، مش كده ولا لا؟ وهذا من باب لما تقول النبي عليه الصلاة والسلام محمد فهذا من الحمد، وأحمد فهذا، وهكذا المقفي المعقب العاقب وهكذا، كل اسم من أسمائه مشتق لمعنى. يعني أنت من الممكن أن يسميك أبوك أحمد ولا يكون في لا يكون فيك شيئا من صفة الحمد، من الممكن أن يسميك أبوك وآلك كريما، اسمك كريم وأنت البعيد بخيل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أسماءه مشتقة، كل اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام يدل على إيه؟ صفة. اسم على مسمى زي ما بيتقال، اسم على مسمى، فكل اسم من أسمائه. ولذلك من الممكن أن نقيم دراسة عن النبي عليه الصلاة والسلام من خلال أسمائه، لأن أسماءه عليه الصلاة والسلام تعد صفات له، والصفة بتدل على شيء راسخ في هذا الإنسان، هذه الأمور ظهرت على جوارحه، ظهرت في سيرته، فمن الممكن أن تدرس سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام من خلال أسمائه. هذا لا يحدث أبدا مع أي إنسان، لأن اسم الإنسان شيء وصفته شيء آخر وأفعاله شيء وهكذا، لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام أسماؤه مشتقة، وليس وحده بل القرآن كذلك أسماء القرآن إيه؟ مشتقة، بل أسماء رب العالمين أسماؤه مشتقة، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يبقى هنا لما قال طه هذان حرفان من الحروف التي بدأت بها الصورة كسائر الحروف الصور التي بدأت بإيه؟ بحروف من للتدليل على إعجاز القرآن الكريم. هناك أقوال كثيرة جاءت في تفسير هذه الأحرف التي افتتحت بها بعض صور القرآن الكريم، ولكن الرأي الراجح فيها أننا لا نستطيع أن نميز الفرق بين طاء والهاء والياء والسين وألف لام ميم وألف لام راء، هذا من المتشابه، كون أن الصورة دي بدأت بألف لام ميم، بدأت بألف لام راء، لماذا صورة مريم بدأت بكاف ها يا عين صاد، لماذا بدأت صورة الشورى بحاميم عين سين قاف، لماذا؟ هذه أمور لا يستطيع أحد أن يخبركم بالأسرار، في أسرار نعم، في حكم نعم، لكن ما وراءها يعلمه ربي سبحانه وتعالى، فهذا من المتشابه. لكن من الممكن أن نفهم ما قاله جلة المحققين في كتب التفسير أن هذه الأحرف تدل، ليس معناها، المعنى متشابه. لماذا اختص هذه الصورة بهذه الأحرف؟ علمه عند ربي، لكن

ويدبر الأمر ويدير الخلق. الخلية الذرة، الإلكترون في ذرة، كله يديره رب العالمين ولا يغفر عنه لحظة ولا أقل من لحظة. كل شيء في الكون بتدبير الله، لم يخلق الخلق ويتركه لنا، احنا اللي نديره او الملائكة تديره. الملائكة نفسها، من الذي يدبر امر الملائكة؟ انتم تقول الملائكة تدبر امر الكون، ده بامر الله بكون الملائكة. من يدبر امرها؟ الملك لا يستطيع ان يرفع جناح او يخفض جناحا الا باذن والا باقدار والا بتمكين من قبل رب العالمين. لابد وان تعرفوا هذا الامر. توحيد الربوبية اساس، لأنكم حينما تتكلمون عن توحيد الألوهية بعض الناس يظن توحيد الربوبية يقول لك كل الكفار بيؤمنوا بيه. لا، مش بيؤمنوا بيه على التفصيل، ما أوتوا إلا من نقص في توحيد الربوبية. خلي بالكم من المسألة دي، لأن البعض بيخطئ فيها. هل أنت تظن أن أبا جهل والكفار والمشركين الذين اتخذوا آلهة من دون الله سبحانه وتعالى كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية كما يؤمن أهل التوحيد؟ لا طبعا، لا طبعا. ولذلك القرآن الكريم لما جاء، بعض الناس يقول القرآن الكريم جاء والرسل جاءوا بتوحيد الألوهية. لا، النزاع كان في توحيد الألوهية. النزاع اللي خلق الكون رب العالمين، الفطر والعقول متفقة على هذا، لكن توحيد الألوهية بينبني على هذا. لكن القرآن وضح ان توحيد الربوبية مش ليس كما يعتقد اهل الكفر على التفاصيل التي عندهم. لا، الأمر عندهم إيمان مجمل. ولذلك تجد آيات في القرآن الكريم كثيرة تتحدث عن توحيد الربوبية، تبين أن كل شيء في الكون يدار بتدبير الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو أنت فقهت توحيد الربوبية، توحيد الربوبية لن ينفصل عن توحيد الإيه؟ الأسماء والصفات. إن أنت تدبرته وتيقنته لن تطلب من سواه، هو الذي يدبر كل شيء في الكون. فأنت إذا ذهبت إلى من لا يملك نفسه ولا يملك ذرة في كيانه ولا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورة، لا يملك على الإطلاق شيئا على الإطلاق، تبقى مجنون. ولكن ما أوتي الإنسان إلا لضعف توحيد الربوبية في قلبه. ضعف توحيد الربوبية أدى لماذا؟ لانه يطلب من غير الله. واحد يقول لك بس هو ما بيطلبش منه لانه بيملك، نقول له ماشي، ولا انه شريك ماشي، يقول لك لانه شفيع، هذا لنقص الملك، لانه ظن انه من الممكن ان يتهجم بالشفاعه. قال لك لا، الشفاعه دي عندكم في الدنيا بالاسلوب ده، لكن الشفاعه الحق عند الله الا لمن اذن له يأذن له، والشفاعه ملك لله. الشفاعة، والشفاعة لا تنال مشركا، والشفاعة بإذن الله للشافع وبرضى الله عن المشفوع فيه. ليه؟ لكمال سلطاني وسلطانه من ربوبيتي. يبقى هؤلاء ما أوتوا إلا من ضعف الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنه لو كان على الصورة الموجودة في الكتب التي أنزلت على الرسل، وأعظمها وأهمها المهيمن عليها القرآن الكريم، لما لو حدث هذا لكانت الأمر كالعلة والمعلول، لا ينفكان، لا ينفك توحيد الألوهية عما جاء من توحيد الربوبية والأسماء والصفات في القرآن الكريم. إياكم أن يخرج أحد فيقول إن عادل السيد هون من توحيد الألوهية. أصل عارف إن في بعض الناس بتفهم الأمر بالمقلوب للأسف. نحن نقول إن المشركين حينما صدقوا بتوحيد الربوبية صدقوا بتوحيد مجمل الصانع رب العالمين. ولذلك دائما المتكلمون حينما يتكلمون في هذا الأمر يتكلمون عن إيه؟ إثبات الصانع. طب إثبات الصانع ماذا؟ لا ينازع فيه أحد، إثبات الصانع الخالق لا ينازع فيه، لكن إن كل ذرة في الكون لا تتحرك إلا بإذن من الله، بل لا تتحرك إلا بإقدار، لأنه خالق أفعال العباد. كل هذا بالأسلوب التفصيلي في القرآن ينتج توحيد الألوهية كإنتاج العلة العقلية